بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الصحيح الجامع باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله نظرت إلى مد بصري، قال هكذا هو في جميع النسخ، مد بصري، وهو صحيح ومعناه منتهى بصري. وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مد بصري، وليس هو بمنكر، بل هما لغتان، المد أشهر. قوله بين يديه من راكب وماش، فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي رحمهم الله وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون له على وظائف، لأنه أعظم، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته. وهذا فاسد، لأن المشقة ليست مطلوبة، يعني بالنسبة لقول داود أن المشي أفضل من الركوب. قوله وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، معناه الحث على التمسك بما بما أخبركم عن فعله في حجته تلك. قوله فأهل بالتوحيد، يعني قوله لبيك لا شريك لك، وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك، وقد سبق ذكر تلبيتهم في باب التلبية. قوله فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني تنوعهم في التلبية، منهم من يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك إله الحق إلى غير ذلك، ومنهم من يكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد منهم ولم يلزمهم بصيغة واحدة، بل أجاز لهم التلبية بكل هذه الصيغ. نعم، إما اتباعا وإما إقرارا. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر، كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وعن أنس رضي الله عنه لبيك حقا تعبدا ورقا ورقا. قال القاضي قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، والله أعلم. قوله قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد، وقد سبقت المسألة مستقصاة في أول الباب السابق. قوله حتى أتينا البيت فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. قوله حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم، وهو مجمع عليه. وفيه أن الطواف سبع طوافات، وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي الرمل على الرمل الرمل. وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. قال العلماء الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب. قال أصحابنا لا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، اللي هو طواف القدوم. إينا. لا أما إذا طواف العمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يسرع أيضا في كل طواف حج، إنما يسرع في واحد منها. وفيه قولان مشهوران للشافعي رحمه الله أصحهما طواف يعقبه سعي، يعني الرمل يكون في الطواف الذي يعقبه سعي. نعم. أما إذا لم يسعى وطاف طوافا بدون سعي فلا يرمل. نعم. ويتصور ذلك في طواف القدوم، ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع. يعني يتصور الرمل في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة لمن لم يدخل مكة وجاء مباشرة إلى منى فعرف فالمزدلفة، فإذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة رمل. نعم. والقول الثاني أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد، والله أعلم. نعم. إذا كان رملا، يعني إذا كان عمرة يرمل. نعم. نعم. قال أصحابنا والاطباع سنة في الطواف. والاطباع معناه أن يخرج عضده الأيمن من تحت الرداء ويضع الرداء تحت عضده الأيمن ويبرز عضده الأيمن و يرمل مع الاطباع. نعم. لكنه في الاطباع يطبع في السبع الأشواط، وأما الرمل فيرمل في الثلاث الأشواط. وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. قالوا وإنما يسن الاطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله، والله أعلم. وأما قوله استلم الركن فمعناه مسحه بيده، وهو سنة في كل طواف، وسيأتي شرحه واضحا حيث ذكره مسلم رحمه الله بعد هذا إن شاء الله تعالى. قوله ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من الطواف اتجه إلى مقام إبراهيم ليصلي فيه ركعتي الطواف، وتلا قول الله تعالى تذكيرا بأن هذا أمر من الله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد مر بنا أن هذه السنة كانت مما من موافقة عمر رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف ببيت الله يعني أشار إليه عمر رضي الله عنه بأن يتخذ الركعتين خلف المقام، فقال يا رسول الله لو صليت خلف المقام، فأنزل الله تعالى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت. هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان، وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال، أصحها أنهما سنة، والثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان، وإلا فسنتان، وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه. نعم. يعني لو ترك صلاة الركعتين خلف المقام لم يبطل صلاته، يصلي في أي مكان، مما يدل على أنهما سنتان. نعم. والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا فإن لم يفعل ففي الحجر. نعم. أن يصليهما في حجر إسماعيل. أيوه. نعم. وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقصى الأرض جاز. يعني إذا ما صلاها في مكة صلاها في أي مكان صح. نعم. وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا، ولو أراد يعني أن يصليها، وإذا تركها في وقته يقضيها متى شاء. ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين. ولو أراد أن يطوف أطوفة يعني عددا من الطوافات، أي كمن يفعل يطوف سبع أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، سواء كانت متتالية أو متفرقة، فإنه عقب كل طواف يعني كل سبعة أشواط يصلي خلف المقام ركعتين. فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتين، قال أصحابنا يجوز ذلك، والأولى أن يصلي ركعتين خلف كل طواف. أيوة. نعم. يعني يقطع الأطوفة. أيوة. يعني يصلي ركعتين ركعتين خلف كل سبعة أشواط. نعم.